كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك؟ سأخبرك كيف تتوقف عن إصدار الأحكام على نفسك وسأعرض عليك تمرينا قويا يساعدك على القيام بذلك بالضبط. إن الأحكام مشكلة، الأحكام تسمم حياتك، لذلك يجب أن يصبح الآن هذا الموضوع واضحا للجميع وأن تكون على دراية كيف أن أحكام تأتي بنتائج عكسية عليك. لذا ما أريد فعله هو أنني أريد توضيح هذه النقطة بمجموعة متنوعة من الأمثلة الشائعة التي واجهها الكثير منا، وهنا الفكرة بسيطة جدا. في كل مرة تحكم على شخص آخر في مظهره الجسدي أو سلوكه أو أنظمة معتقداتهم أو أي شيء آخر تحكم عليه، فستحكم على نفسك أيضا وتجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لك في المستقبل. دعنا نأخذ المثال الأول وهو الحكم على الدهون. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم بالفعل وتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وتمارس الرياضة وتتناول طعاما صحيا بشكل جيد، ولكن بعد ذلك أنت تحكم على الأشخاص لبدينين أثناء سرهم في الشارع، وفي بعض الأحيان تضحك أنت وأصدقاؤك على هذا الشخص السمين لأنك جيد في مجال اللياقة البدنية، وأنتم جميعا تتناولون طعاما صحيا وتذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية وتعملون بجد حقيقي بما فيه الكفاية. ولكن ما هي المشكلة في هذا؟ قد تتساءل جيدا كيف يأتي هذا بنتائج عكسية علي؟ أعني أنني أتمتع بلياقة بدنية جيدة ولدي جسم جيد متناسق وأنا متيقظ بشأن صحتي جيدا، فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية عليك. فلنأخذ مثالا واحدا. لنفترض أنك تذهب إلى والديك خلال الإجازات وتذهب لزيارتهم في عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي وليمة كبيرة والجميع يأكلون هناك وأشياء أخرى، وهذا الخروف السمين والكبدة كل شيء هناك. وما يحدث إنك تبدأ في الانغماس وأنت تتراجع قليلا عن صحتك وعن نظامك الغذائي لفترة من الوقت، وتبدأ في وضع ربما بوصلا أو اثنتين من الدهون حول خصرك، وفجأة تصبح أحزمتك مشدودة قليلا. ولكن ما يحدث هو أنك تبدأ الآن في الشعور بالذنب وتشعر بالسوء. ولماذا تشعر بالسوء؟ لأنك تشعر بالقليل من العار لأنك كنت تحكم على الأشخاص البدينين لسنوات، والآن بالطبع أنت لست سمينا، ولكن حتى عندما تبدأ في الزحف قليلا تجاه للسمنة فجأة تصبح عصابيا حيال ذلك. هذا مجرد جانب واحد لكيفية ظهور هذا في وقت ما في المستقبل. مثالا آخر عن كيفية القيام بذلك، ربما تكون تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية على مدار السنوات العشر الماضية مع أصدقائك، وأنتم جميعا درستم جميع إجراءات اللياقة وما هي التمارين التي يجب القيام بها وكل تحركات لللياقة البدنية والصحيحة. ولكن عندما يأتي العام الجديد في شهر يناير من كل عام ويأتي الأشخاص الذين لم يسبق لهم الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية من قبل، وبالطبع هم لا يعرفون شيئا عن التمارين، فأنت تضحك وأضحك وأنت تسخر مع رفاقك من كل المبتدئين الذين يأتون من الباب عندما يبدأون في القيام لبعض التمارين الروتينية الغبية، وتعتقد أن هذا أمر سخيف، فهم لا يعرفون كل القواعد ولا يعرفون أي أوزان يجب استخدامها أو كيفية استخدامها بشكل صحيح. وحين يفعلون ذلك أنت ورفاقك تشاهدون هذا المبتدئ وهو يفعل هذا وكأنه يفشل ويعبث في هذا، لذلك أنت تضحك وتسخر. ولكن في الواقع ما تفعله هو أنك تحكم عليه الآن، ولكن يعود هذا عليك ويعودك في المؤخرة. دعنا نقول أنك تريد أن تذهب لتعلم بعض الهوايات الجديدة، مثلا تريد ممارسة لعبة الجولف وأنت جيد تماما على لعبة الجولف، لذا ستذهب الآن هناك وتعتقد أنك ستكون رائعا، لكنك الآن تتأرجح ولا يمكنك حتى ضرب الكرة في أول ضربة، وفجأة تشعر أنك غبي جدا وتشعر بالخجل الشديد لأنك تقف هناك وتشعر بأنك لست مثل جميع لاعبي الجولف الخبراء، ويقف المحترفون حولك ويراقبونك وهم يضحكون عليك الآن، ربما هم ليسوا كذلك أو ربما هم كذلك. وما يحدث في الواقع هو أنك تذهب لمدة أسبوع وفي كل مرة تشعر بالإحباط الشديد من مدى ضعفك وتشعر وكأنك مستجد تماما وأنك تبدو سخيفا جدا، وبعد أسبوع تركت كل شيء وما تقوله إن هذا الجولف هو مجرد شيء غبي للغاية يفعله الأثرياء. سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية والتزم بما أعرف كيفية فعله، وبهذه الطريقة تحرى نفسك من بعض الفرص الجديدة في الحياة، وأنت تعلم أن مثال لعبة الجولف هذا قد لا يكون فعلا شيء مهم حقا، لكن قد يكون هنالك شيء آخر مهم وذا قيمة قد يضيع عليك في حياتك. مثال جيد حقا يمكنك رؤيته عبر الإنترنت أيضا. إنه من السهل حقا الحكم على المبتدئين، من السهل انتقادهم والضحك عليهم وعلى حسابهم، ولكن بعد ذلك حتما هذا سيعود عليك ويلدغك. مثال جيد آخر يعجبني وأولئك المتسولين في الشارع، فهم يقفون في الشارع يتوسلون إليك لمدة نصف ساعة. بالطبع أنت أحيانا تمنحهم بعض المال، لكن في بعض الأحيان لا تفعل ذلك، وفي الحقيقة انت تقول لنفسك شيئا مثل انظر إلى هذا الرجل لماذا لا يقوم بتنظيف نفسه ويذهب للحصول على وظيفة في ماكدونالدز. على الأقل يمكنه أن يسب أموال أكثر من مجرد الوقوف هنا بطريقة مثيرة للشفقة. أراهن أن هذا لرجل كسول. بعد ذلك في كل مرة ترى فيها متسول تسميه كسلا وهذا يأتي بنتيجة عكسية عليك. حسن، كيف يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية؟ لنفترض أنك تعمل في مشروع ما في عملك وربما يخبرك شريكك في العمل يا رجل أنت تتهرب من العمل وأنك كسول وفجأة تبدأ الآن في الحصول على نوع من الجنون والعصبية. وعلى الرغم من أنك تعمل 50 أو 60 ساعة في الأسبوع لمجرد أن وصفك رئيس العمل أنك كسول فأنت لن تأخذ الأمر على أنه مسحة في الواقع. أخذت الأمر على محمل الجد والآن أنت تقول يجب أن أعمل بجد أكثر، يجب أن أعمل 80 ساعة في الأسبوع. لذا ما تفعله هو أنك تقتل نفسك في السنوات الثلاث المقبلة وتعمل 80 ساعة في الأسبوع، تحرق نفسك وتحرو نفسك من لذات الحياة الأخرى وتنأى بنفسك عن عائلتك وربما تحصل على الطلاق في زواجك، وكل ذلك بسبب حكمك على الآخرين. لا تريد أن تكون كسولا لأنك تدعو هؤلاء الناس كسالة، وبالطبع هذه هي القاعدة التي خلقتها في عقلك والتي تقول أن الكسل سيء، وهذا يعني بالطبع في أي وقت تقترب فيه من الكسل أو حتى تقترب من طريقك نحو الكسل هذا يخلق ولسوء المفاجئ والكثير من المشاكل. والمثال الأخير الذي أريد أن أعطيه لك هو مثال للأم غير المحبة، وهو مثال رائع حقا أحبه. لنقل أنك هذا المثال، أنت المرأة وكنت فتاة وكبرت مع أن لا تنحك الكثير من المواد في تنتقدك كليا وهذا يذيك حقا، وكان نوعا من سنوات لمراهقة المزعجة، ولأنك تشعري أنك لا يمكنك الحصول على ما يكفي من الحب فأنت تحكمي على ذلك أنه أمر سيء جدا. ثم أخبرت نفسك عندما يكون لدي أطفال سأكون الأم الأكثر حبا على الإطلاق لأن والدتي كانت أنانية للغاية ولن أكون على هذا النحو مع أطفالي، وهذا يبدو كقاعدة إيجابية للغاية تجعليها في عقلك على أنها الصواب أن تكوني أكثر محبة، أن تكوني أكثر نكرانا للذات، لكن هذا يمكن أن يحدث خطأ لأنه بعد 20 عاما عندما يكون لديك أطفال ما يحدث أنت الآن بحاجة للعب دوريا لأم المتفانية، والآن أنت تضحي بنفسك من أجل أطفالك وأن يمشي أطفالك فوقك. أنت تفعلي كل شيء لأطفالك ولا تأخذي أي وقت لنفسك، أنت لا تهتمي بصحتك فأنت لا تهتمي باحتياجاتك النفسية وتزدادي سمنة وتصبحي عصبية ببطء على مر السنين. وعندما أنت تضحي بنفسك لأطفالك ويصبح أطفالك جاحدين للجميل ثم نفس الشيء يحدث الآن مع زوجك وكذلك وضع عائلتك بالكامل يذهب إلى الجحيم وربما في النهاية تمرضي بالسرطان، فلماذا يحدث كل هذا؟ أحد الأسباب المحتملة لأنك وضعت هذا القانون في وقت مبكر جدا من الطفولة، إنني لن أكون أنانية أبدا مثل أمي، لكن في بعض الأحيان تحتاجي إلى أخذ إجازة، في بعض الأحيان تحتاجي إلى أن تفعلي شيئا لنفسك على حساب أطفالك ويمكن أن يكون ذلك طبيعيا وصحيا، ولكنك لا تسمحي لنفسك فعل ذلك بسبب أنك كنت للتو قاسية جدا في الحكم على والدتي بشأن ذلك. لذلك عليك الآن التراجع عن وعودك القديمة وقوانينك وقواعدك القديمة بشكل جيد، وهذا يعني أن عليك أن تغيري طريقة عمل عقلك بالكامل وتلاحظي ذلك في هذا المثال. يمكن أن تكون هذه مجرد أمثلة، إنها مجرد غيض من فيض، والمشكلة هنا في كل هذه الأمثلة هي أن تبرؤك من جزء من الواقع الذي تصنعه والقواعد الصارمة التي قررت أن تعيش وفقا لها. الآن أنت تشعر وكأنني لا يمكنني كسر هذه القواعد وعلي أن أعيش بها، يجب أن أكون للشخص لمثلي فقط بما يتفق مع جميع أحكامي للسابقة وأن لا أستطيع أن أعترف أنني كنت مخطئا، وبسبب هذا في الواقع أنت الآن لا يمكنك أن تأخذ إجازة، الآن لا يمكنك أن تكون كسولا قليلا، الآن لا يمكنك أن تكون مبتدئا في شيء، ما الآن لا يمكنك اكتساب القليل من الوزن وما إلى ذلك وهلم جرا، وما يفعله هذا يجعلك غير مرن في الحياة ولا يمكنك أن تتدفق مع ظروف الحياة، لا يمكنك أن تكون عفويا في الحياة، وهذا يخلق المشاكل بالنسبة لك، يخلق الشعور بالذنب والعار، وأنت لا تعرف لماذا يحدث معك هذا إلى حد كبير وتشعر وكأن حياتك بائسة. لماذا أشعر بالذنب طوال الوقت؟ لماذا أشعر بالخي طوال الوقت؟ لماذا أشعر بعدم الرضا طوال الوقت؟ لماذا أشعر أنني لا أستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح؟ لماذا أستمر في تخريب كل علاقة وكل عمل جديد؟ لماذا كل هواية جديدة أبدأها لا يبدو أنها تعمل بشكل جيد بالنسبة لي؟ هذا لأنك أصدرت بعض الأحكام التي تعيقك وقد أدى ذلك إلى نتائج عكسية عليك مرارا وتكرارا، وهنا واحدة من أكبر الرؤى الشخصية التي حصلت عليها في هذا العام من خلال القيام بالكثير من عمل التنوير والوعي. كانت أحد الأفكار التي حصلت عليها هي أن السبب في أنني كنت شخصا لطيفا في معظم حياتي حتى وقت قريب لأنني كنت أحكم على والدي لكونه متهورا تجاه الآخرين. لقد قلت لنفسي عندما أكبر لا أريد أن أكون متهور، أريد أن أكون من النوع اللطيف. ولذلك حسم مصيري الآن، كلما تفاعلت مع الناس سأحاول دائما أن أكون للشخص اللطيف. ولم أكن أعرف سبب ذلك إلا بعد سنوات، بعد الكثير والكثير من عمل الوعي. هذا الحكم أصدته عندما كنت صغيرا جدا وظل عالقا معي منذ 4 عقود، وأنا أقوم بدفع الثمن الآن ولم أكن أعرف ماذا كان يحدث هناك. قد تتساءل مثل حسن، هل أنت لا تريد أن تراعي للآخرين ما هو الخطأ في هذا القانون؟ فما الخطأ في هذا الحكم؟ ولكن الحقيقة هي أنك أحيانا يجب أن تكون متهورا في الحياة، كما هو الحال في العمل أو في نوع من المواقف التفاوضية أو في علاقة حيث يتعين عليك قطع هذه العلاقة عندما تعلم أنه منال جيد لكلاكما قطع. لكنك لا تفعل ذلك لأنك معتاد جدا على إرضاء الناس، وأنت لا تريد أن تخيب آمل شخص ما أو أن ينظر إليك على أنك أحمق. لذلك أنت بحاجة إلى هذه المرونة، وأنا كنت أنكر ذلك مما خلق لي الكثير من المشاكل. حسن، كيف أجعلك تتعرف على هذا النوع من الأشياء بنفسك، هذا النوع من الرؤى العميقة؟ لقد حصلت على تمرين رائع لك، وهو في الواقع التمرين الذي استخدمه لاكتشاف هذه البصيرة بنفسي. هانت ذا، ستقوم بإخراج ورقتين وقلم، افعل ذلك الآن. سف على شيئين بهذه الورقة والقلم. أولا سنكتب كل حكم حكمته على الأشخاص الآخرين. سنقوم بعمل قائمة طويلة، علاقة قد تحتوي على 100 أو 300 عنصر. الشيء الثاني الذي ستفعله هو أنك ستكتب كل حكم حكمت به على نفسك، وستكون هذه قائمة أخرى، قائمة منفصلة مع 100 إلى 300 عنصر مختلف. قد يستغرق منك 30 دقيقة للجلوس هناك وترك هذه القائمة تتدفق من دون أي تصفية حتى أقصى الأحكام للشريرة. ثم بعد الانتهاء من هذين القائمتين، ما يمكنك القيام به هو وضع نجمة بجانب هذه الأحكام الواردة في القائمة التي تشعر أن لها قدرة قوية عليك وعلى خلق أنماط عصبية في حياتك. كيف تعرف أي منها تختار؟ حسن، سوف يقفزون إليك نوعا ما. على سبيل المثال، عندما توصلت إلى الحكم أن هذا الشخص متهور مثل، ونعم أعلم أنني بسبب ذلك أتصرف دائما بطريقة أحاول فيها التقليل من عدم مراعاتي إلى الحد الأدنى. ما أريد فعله الآن هو أنني أريد أن أوضح لك كيف يعمل هذا التمرين، لأنه صادم قليلا عندما تسمعه وترى كيف يتم الأمر. سأقدم لك القائمة الأولى التي تضم جميع ملفات الأحكام التي اتخذتها بشأن الأشخاص الآخرين، ولن أقوم بتصفية نفسية، سأذكر كل شيء. حسن، فلنبدأ. لقد حصلت على 5 دقائق على مدار الساعة حسن، لذا فإن كل حكم اتخذته على الأشخاص الآخرين: الأحمق، الجاحد، المتهور، قبيح، مثير للاشمئزاز، أحمق، جميل، جذاب، مثير، وسيم، لطيف، زنجي، سمين، بارد، عنيف، غير مقترف، جاهل، ضعيف، غبي، عصابي، مجنون، غريب، غير طبيعي، عادي، برد، غير برد، غني، فقير، كسول، مهمل، جاهل، متدين، أيديولوجي، عقلاني، قصير، نهر، مغرور، أناني، نرجسي، حساس، رقيق، متواضع، الرائع، مبدع، عقري، قوي، ضعيف أسنان، قبيحة، نحيف، قبيح، محرج، سخيف، جشع، شرير الإنسان، المثير للاشمئزاز، سحر، واثق، محتاج، الطالب الذي يذاكر كثيرا، المهووس، الهزيل، أنثوي، رجولية. لذلك كانت هذه القائمة الأولى لدي. الآن سأقوم بالقائمة الثانية، وهي جميع الأحكام التي اصدرتها على نفسي مرة أخرى دون تصفية تماما. كلما يتبادر إلى الذهن 5 دقائق على مدار الساعة مع كل حكم أصدرته على نفسي: مغرور، متواضع، انطوائي، طويل القامة، نحيف، نحيل، حازم، يفتقر إلى الحزم، غير حاسم، غير كاف، أقل من غيره، خجول، يفتقر إلى الثقة، تفتقر إلى الإصرار، أسنان، مضحكة، قبيح، ذو أنف كبير، أنف صغير، سمين، نحيف، عيون، جميلة، وسيم، لا رجولي بما فيه الكفاية، ولا ذكوري بما يكفي، طموح، غير آمن، يعمل بجد، منضبط، كسول، ناجح، الكذاب، ولجب، ولا الصادق، طالب جيد، الأحمق، غريب، عجيب، أفضل من آل الناس آل آخرون، جيد، سيء، مجرد، مدمن عمل، غير متعجف، المجتهد، العصابي، المنافق، معقد، عميق، عنصري. حسن، كانت هذه هي القائمة الثانية. لذا أريدك أن تنشئ نفس النوع المحدد من القائمة، باستثناء أن قائمتك لن تقتصر على 5 دقائق، ولكنها ستكون أطول بكثير في إخراج كل شيء في نظامك جميعا. لذا فهذا هو تمرينك. الآن لتلخيص هذا الموضوع، بدأنا بطرح السؤال: كيف تتوقف عن الحكم على نفسك طريقة جيدة؟ إحدى الطرق التي تتوقف فيها عن الحكم على نفسك، الجواب باختصار، أن تتوقف عن الحكم على الآخرين. لذلك يمكنك التوقف عن الحكم على نفسك إذا كنت تستمر في الحكم على الأشخاص على الآخرين. آمل أن تتمكن الآن من رؤية هذه الديناميكية، حيث هذا هو سيف ذو حدين يقطع كلا الاتجاهين، لذا كن حذرا جدا. وقد تتساءل حسن كيف توقف عن الحكم على الآخرين، وإليك إجابتي على ذلك. أولا، ضع في اعتبارك كيف تحكم على الآخرين، فإن الأحكام عادة ما تكون رقيقة أكثر مما نعتقد. إنه عادا ليس أبيض وأسود مثل سمينة أوه، إنه أحمق، أعني أن هؤلاء واضحين جدا. يجب الانتباه إلى لينكة التي تصنعها مع دائرة أصدقائك. كن حذرا جدا بشأن ذلك. كن أكثر وعيا بعدد المرات التي تقوم فيها بالحكم على الأشخاص، قد تفعل ذلك كثيرا أكثر مما تعتقد، وهذا يستغرق فترة من الوعي المتزايد والبدء في رؤية هذا، إذ تضع في اعتبارك أن الطريقة التي تضع بها الأحكام على الآخرين تضر بك، وإذ لما يضرون بالآخرين. ولكن بعد ذلك انظر إلى الجانب الثاني من النصل يشير إليك مباشرة عندما تقطع به، لذا هذا يعني السيف ذي الحدين. لذلك لاحظ على سبيل المثال إنه عندما تحكم على الأشخاص البدينين هذا يجعلك غير آمن بشأن وزنك. لاحظ مرة أخرى أن ذلك يستغرق فترة من اللياقات، يستغرق بعض الوقت لرؤية ذلك، وفي الأسبوع المقبل أو نحو ذلك عندما تتجول في المدينة مع أصدقائك سوف تكون أكثر انتباها تلقائيا إلى الأحكام المختلفة التي تتخذها، وبعد ذلك يمكنك التعمق فيها، ويمكنك أن تضع نجمة بجانب تلك التي تعلم أنها تأتي بنتائج عكسية عليك، ويمكنك العمل على هؤلاء بشكل أعمق. هذا كل شيء في الوقت الحالي، لذا مارس اليقظة وشاهد ما يحدث حقا في كيفية استخدامك لهذه الأحكام ضد نفسك، وافعل ذلك التمرين. حسنا، لقد انتهي. الرجاء النقر فوق زر أعجبني، ساعد في دعم ونشر هذا العمل من خلال ترك تعليقاتك هناك بالأسفل، أحب أن أقرأها، وشارك هذا مع صديق. وأخيرا، تعال تحقق من الموقع الإلكتروني الخاص بي والأشياء الموجودة هناك، يمكنك تنزيل مقاطع صوتية، هناك الكثير من الدورات، وأنا ملتزم بإضافة المزيد من الموارد هناك بمرور الوقت لمساعدتك في التعامل مع تحقيق للذات. وأهم شيء هو أن تظل على الطلع، قم بالتسجيل لصحيح في النشرة الإخبارية بالضغط المتكرر على زر الإعجاب، إنها رسالة إخبارية مجانية، وإنك قد تكون متحمسا لهذه الأشياء لفترة قصيرة لبضعة أشهر، ثم سوف تسقط، ستنسى، ثم بعد عام ستكون في حالة من الفن، ثم تحصل على نتائج سيئة في علاقتك، أو كنت مكتئبا، أو أنت بائس، أو لديك مشكلة مالية، أو شيء ما تعرفه. لقد قمت بالتسجيل في النشرة الإخبارية، ربما مثل هذه للدورة الجديدة يمكن أن تساعدني، ثم تشاهدها وتعيدك إلى المسار الصحيح. وهذا يذكرك أنه يجب أن تقوم بهذا العمل على أساس يومي، والسبب الذي يجعلك تقوم بهذا العمل على أساس يومي والقيام بكل هذه التمارين التي أخبرك بالقيام بها، لأنه سيغير حياتك كلها، ولن يستغرق الكثير من الوقت. بعد عامين فقط من القيام بذلك باستمرار ستشاهد الكثير من النتائج الضخمة، وهذه مجرد بداية لنوع النتائج التي يمكن أن تراها. وعندما تفعل هذا لمدة 3 و4 و5 سنوات يا رجل، ستتخذ حياتك كلها مسار جديد تماما إذا قمت بذلك، فهذا شيء قوي، إنه قوة حقيقية. بعض الأفكار التي أشاركها معك هي أفكار كلفتني الآلاف من الدولارات ومئات ساعات من وقتي في البحث والاستلام من أذكى الناس الذين أعرفهم، ومن بعض الخبراء العالميين الذين تعرفهم. أقضي مئات الساعات كل أسبوع في دراسة هذه الأشياء ومحاولة إيصالها إليك بطريقة سهلة الفهم. أعتقد أنه يستحق وقتك حقا للبقاء على متن الطائرة. ترقبوا وسأراكم في المرحلة التالية.